قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي فعال لما يريد غالب على أمره عزيز حكيم جل وعلا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. أيها الإخوة بارك الله فيكم، شرع لكم الصيام لأغراض متعددة، فلا بد أن تتفطنوا للحكمة من وراء فرض الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام. شرع الصيام لحكم، فالله سبحانه وتعالى يقدر المقادير ويفرض العبادات لحكم وغايات، فلا يجوز أن نتناساها ولا يجوز أن نتغافل عنها. إن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام ومن أجل مقاصده حدوث التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل التقوى تحدث لكم وتتحرك فيكم، ولعلكم تتقون بذلك عذاب الله وسخط الله عز وجل. تلك التقوى التي بها تتسع الأرزاق، إذ الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالصيام من أجل أسبابها التقوى التي بها مخارج من الفتن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلك التقوى التي بها تيسر الأمور، إذ الله قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تلك التقوى التي تحدث بها البصيرة لك، فترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، وتزول الغشاوة من على عينيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل، قال في كتابه الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. فالتقوى تجعلك تميز، تعرف الأمور على حقيقتها، لا تجعل طالوت هو جالوت ولا جالوت هو طالوت، بل تبصر الحق حقا وتبصر الباطل باطلا، فتبتعد عن الباطل وتمتثل الحق. تلك التقوى التي تدخلك في عداد المتقين الذين يحبهم الله، فقد قال تعالى: والله يحب المتقين. فالتقوى من أجل مقاصد الصيام، ومنافعها لا تكاد أن تنتهي، فكلها خير وأمرها إلى خير ومآلها إلى خير. من أجل مقاصد الصيام تهذيب الأخلاق وتقويم الأخلاق، هذا من أجل مقاصد العبادات عموما، ومن أجل مقاصد الصيام كذلك. فلا تكن في الصوم منفعلا ولا حادا، بل شرع الصوم لتهذيب الأخلاق، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبالقرآن تهذب الأخلاق وتقوم الأخلاق، فلا يليق بك وأنت صائم أن تكون سبابا ولا شتاما، لا يليق بك وأنت تتلو القرآن أن تكون بذيئا عياذا بالله من البذاء، لا يليق بك وأنت تقوم الليل مع القائمين أن تكون من ذوي الخلق السيء. فمن أجل مقاصد الصيام أيضا بعد حدوث تقوى الله تهذيب الأخلاق وتقويم الأخلاق، وإن كان ثم خلق فيك فاسد فاسعى إلى إصلاحه. من مقاصد الصيام تعليم الصبر، تعلم كيف تصبر. فمن مقاصد الصيام تعليم الصبر، وشهر رمضان أطلق عليه شهر الصبر لذلك. فمن مقاصد الصيام تقويم الأخلاق وتهذيبها والتدرب على الصبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. تدرب على مكارم الأخلاق عموما، تتدرب على الكرم، تفطر صائما، تطعم مسكينا، تتقي شح نفسك، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا من أجل مقاصد الصيام، أن تهذب الأخلاق، والتي منها على وجه الخصوص الصبر. وقد قال فريق من العلماء في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا: الصابرون الصائمون، منهم أصالة الصائمون، وإن كانت الآية عامة إلا أن منهم أصالة الصائمون. واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل في الحديث القدسي في شأن الصائم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا ومن أجل مقاصد الصيام كذلك المواساة التي تحدث بيننا، غنينا يعنو على فقيرنا، قوينا يرحم ضعيفنا، صغيرنا يوقر كبيرنا. فالمواساة التي منها مواساة الأغنياء للفقراء من أجل مقاصد الصيام، فدرب نفسك عليها، درب نفسك عليها وقوم نفسك عليها، واسي الضعفاء، واسي المساكين، واسي الفقراء، واسي الجيران، واسي الأرحام، فكن في صيامك وصولا للرحم، كن في صيامك محسنا إلى الجار، كن في صيامك معطاء، فرسولكم كان كذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تتدرب على الكرم في رمضان فمتى تتدرب على الكرم؟ إذا لم تتدرب على الوصل وبر الوالدين وصلة الأرحام في رمضان فمتى ستصل رحمك؟ متى ستبر والديك؟ متى ستحسن إلى جيرانك؟ إذا كان رمضان الذي هو شهر الصيام وشهر القيام وشهر الإنفاق وشهر تلاوة القرآن، وفيه تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، إذا لم يكن شهرا كهذا الشهر بابا للخير فمتى ستفتح لك أبواب الخير؟ ففي هذا الشهر الكريم قوم أخلاقك، كن فيه مباركا على الناس، كن مصلحا لا تكن مفسدا، كن كريما لا تكن بخيلا، كن وصولا لا تكن قاطعا للرحم، كن بارا بالوالدين لا تكن عاقا لهما، كن محسنا إلى الجيران. انظر ما الذي يتأذى به جارك فلا تفعله، ما الذي يسعد به جارك فافعله، لا تكن همتك نفسك، بل انظر ما الذي يدخل السعادة على جيراني حتى يفعل، ما الذي يدخل السعادة على أرحامي، ما الذي يدخل السعادة على والدي، ما الذي يدخل السعادة على المسلمين؟ شهر رمضان شهر الصيام وشهر الدعاء كذلك، وكما سلف على مسامعكم أن آية الصيام، أن آيات الصيام تخللتها آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال العلماء: لأن الأعمال الصالحة تصاحب بالدعاء، فوأنت صائم ادعو. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، فهو شهر الدعاء كذلك، فأكثروا منه فإنه رأس كل خير. الدعاء رأس كل خير. من فوائد الصيام ومن أجل فوائده تعليم مراقبة الله، تتعلم كيف تراقب الله، فبإمكانك أن تبتعد عن الناس وتأكل وتشرب وتخرج لهم في هيئة الصائم، لكن من الذي يراقبك؟ من الذي يراك؟ إنه الله. فهذه الملكة، ملكة المراقبة، تقوى عندك وأنت صائم، فاجتهد في تقويتها، فهي مرتبة عليا تصل بك بإذن الله إلى عداد المحسنين، إلى عداد الطيبين. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن فوائد الصيام تقوية هذه الملكة فيك، ملكة المراقبة لله سبحانه وتعالى، تلك الملكة التي جاءت بها نصوص عديدة من كتاب الله عز وجل لتقويتها، تلك النصوص التي منها: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تلك النصوص التي منها: إنني معكما أسمع وأرى. تلك النصوص التي منها: لا تحزن إن الله معنا. تلك النصوص التي منها: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والتي منها: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. والتي منها: تعليم لقمان لولده: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أي يا بني إن المعمولة التي تعملها إن تكن في صغرها كحبة من خردل فتكن يا بني عملتها في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، أو عملتها في أي مكان في السماء في قمم السحاب أو قمم الجبال، أو عملتها في أي مكان في الأرض في كهف أو مغارة تظن أن لا يراك أحد، فالله يراك وسيوافيك بها يوم القيامة. يا بني إنها، أي المعمولة التي عملتها، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذه الملكة يجب أن تقوى عند الجميع، عند الشباب وعند الشيوخ وعند الفتيان وعند الفتيات وعند النساء وعند الرجال. ملكة المراقبة، أيقن أن الله يراك، تلك التي تحملك على الاستقامة عند غيابك عن أعين الناس. إذا أغلقت عليك غرفتك لا تمتد يدك إلى محرم، ولا يمتد بصرك إلى محرم، ولا تستمع إلى فحش القول ولا إلى منكر القول، بل تحملك هذه الملكة وأنت في الغرفة وحدك وبين يديك قنوات تبث الفسق، لكن تقواك تمنعك من أن تفتحها أو أن تنظر إليها. تلك التقوى التي تمنعك من مد يدك إلى شيء محرم، هذه الملكة إن لم تستعن بالله وتقويها في رمضان فمتى تقوى هذه الملكة فيك؟ إذا لم تستعن بالله على استحضار عظمة الله وعلى استحضار أن الله يراك فمتى تقوى فيك هذه الملكة؟ تلك الملكة التي ترتقي بها فتكون بإذن الله محسنا من المحسنين الذين يحبهم الله. أيها الأخ الكريم، كن في صيامك داعية، كن في صيامك راجية، كن في صيامك مخلصا، كن في صيامك جوادا منفقا، كن في صيامك وصولا للرحم، كن في صيامك متصدقا، أتبع الفرض بالنفل، تستجلب بذلك محبة الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها الحديث إلى آخره. فتخلق بكريم الأخلاق وأنت صائم، واذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للغوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به. فافعل الأفعال التي تفعلها من أجل الله لا من أجل مخلوق سواه، كما أنك تدع الطعام والشراب والشهوة من أجل الله، كما في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به. فلتكن أعمالك كلها من أجل الله ولوجه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كنت لن تتعلم الإخلاص في رمضان، فمتى تتعلم إذن الإخلاص؟ إذا كنت لن تتعلم الإخلاص في رمضان فمتى ستتعلمه؟ اذكر قول ربك في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكما وأنك تصوم لله، تصدق لله، أخفي الصدقة قدر الاستطاعة إلا إذا دعت ضرورة إلى إبرازها. ولقد قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وهذه لها مقامات، وتلك أيها الإخوة لها مقامات. تدرب على الإخلاص، تدرب على الإخلاص لله، تدرب على الإخلاص لله بصلاة ركعتين بعيدا عن أعين الناس، تدرب على الإخلاص لله بصدقة في السر، تدرب على الإخلاص لله بوصل حيث لا يعلم من وصل، أحيانا مع أهل الفقر والمسكنة. فدرب نفسك على هذه الخصلة الكريمة التي هي أصل الأصول، أن تكون مخلصا لله في كل أقوالك وفي كل أعمالك. إذا عملت العمل فليكن عملك لله، لا تصبر ليقال صابر، بل اصبر لله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لا تنفق ليقال عنك منفق، بل الله قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون. لا تطعم ليقال مطعم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تنفق ليقال منفق، إذ الله قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. لا تتلو ليقال عنك تالي، بل اتلو لوجه الله. لا تتلو حتى تخرج للناس وتقول لقد ختمت 10 مرات، أو لقد ختمت 2 مرات، أو لقد ختمت 1 مرة. اعمل عملك لوجه الله وتدبر كتاب الله، فأنت لا تدري من المقبول ومن المردود، لا تدري من الذي قبلت تلاوته. فإن هذه الأجة شاعت في أوساط الإخوة والأخوات، كل يخرج يتباهى كم ختمت من ختمة، فهذا يقول 5 وهذا يقول 3، والقبول يعلمه الله والمقبول يعلمه الله. فتدبر كتاب الله واتعظ بما فيه واعمل بما فيه. اتلو كتاب الله لوجه الله، تدبر معانيه. إن رجلا أتى إلى ابن مسعود يقول لقد قرأت سورة كذا وسورة كذا البارحة لسور عددهن. قال هزا كهز الشعر، لقد علمت النظائر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها. أيها الإخوة، إنكم مع كتاب الله مأمورون بالتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن أحدهم يقرأ الآية تهتز لها ولمعانيها الجبال وهو لا يدري ما فيها. نعم قد أقام الحروف لكنه ضيع المعاني ولم يفقه ولم يفهم. فقفوا حيث أمرتم أن تقفوا، وصلوا حيث أمرتم أن تصلوا، وتدبروا معاني الكتاب العزيز. أذكروا بالآية التي تلاها عمر بن عبد العزيز على الناس في خطبة موجزة قصيرة لما خرج وتلا عليهم قول الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خرج عمر بن عبد العزيز صعد المنبر وتلا على الناس هذه الآيات، فهم من فهم وغفل من غفل، واستنكر على عمر بن عبد العزيز من استنكر. تلا عليهم الآيات أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم نزل آية صدرت من إمام عالم جرب الدنيا وما فيها من النعيم، جرب الدنيا ثم رزقه الله الزهد فيها. لقد كان أميرا من الأمراء ثم أصبح خليفة من الخلفاء، وكان في مستهل حياته كسائر الأمراء المدللين، يأكل ما لذ وطاب ويشرب ما يشتهي ويتزوج من يشاء، حتى إنه تزوج المرأة فاطمة بنت عبد الملك التي قالوا عنها بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخليفة والخليفة زوجها، من أسرة هذا توصيفها. أبوها خليفة، جدها خليفة، إخوانها خلفاء، زوجها خليفة، فتمتع عمر ما شاء الله أن يتمتع بالدنيا ونعيمها، ثم رزقه الله حسن الإنابة وحسن الاستقامة، حسن الإنابة وحسن الاستقامة، فسلك مسلكا آخر غير مسلك الأمراء الظلمة، سلك مسلك الأمراء المتقين الذين علموا حقيقة الدنيا، فزهد في الدنيا زهدا غريبا وعجيبا، زهدا غريبا وعجيبا، فصعد يقول للناس: ما حاصله؟ أرأيت يا ابن آدم إن متعت طيلة حياتك تتزوج الحسناوات، تسكن العمائر الشهيقات، تركب أحسن المراكب، تلبس أحسن الملابس، تأكل ما تشتهي ولذ وطاب، وتشرب ما شئت، ولم تصاب بالصداع قط، ولم تقل أف قط، ولم تشتكي من مرض قط، وكذلك فإنك في الناس وجيه، تأمر فتطاع، تشفع فتقبل منك الشفاعة، الناس يخافونك، وبعد ذلك جاءك الموت. هل انتفعت من كل الماضي بشيء؟ هل انتفعت من كل الماضي بشيء؟ كلا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار، فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا يصبغ صبغة في الجنة، يقال له: هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما وجدت بؤسا في حياتي قط. فهذه الدنيا بما فيها من كروب ونكد وغموم لا تساوي شيئا في الآخرة، قد تشفق على شخص مسكه قوم وضربوه وقطعوا جسمه قطعا حتى مات، فتشفق عليه أشد الشفقة، ولكن إذا جئت تقارن ذلك بعذاب الآخرة، والنار تصوب على الوجوه، تصوب على الوجوه، لا يستطيع أن يدفع النار بيده، بل يده مكبلة. وكما قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، فالوجه الذي يتقبل الصدمات، النار تسلط على الوجه، لا تستطيع أن تدفع النار بيديك، فأداك لهم انشغال آخر، مكبلتان خلف الظهور وإلى الأعناق، فهو مقمح والنار تسلط على الوجه. فأي مقارنة بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة؟ ثم إن عذاب الآخرة لا ينتهي، ليس بيوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام، بل أبد الآبدين ودار الدائرين. إن الله يسلط العذاب على أهل النار فيصطرخون فيها صراخا لا يتصور، كما قال تعالى: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجابون: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فيصرخ أحدهم من شدة النار ما شاء الله أن يصرخ، وبعد يجد الصراخ لم يجدي، فيقول بعضهم لبعض تعالوا نصبر لا نصيح، نكتم ولا نصيح، لعل الصبر يخفف عنا الأذى. فيصبروا ما شاء الله أن يتصبروا، ثم لا يجدون العذاب خفف، فيقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من محيص. ليت سنة عندهم وتنتهي، ليته ألف عام وينتهي، كلا بل دار الداهرين وأبد الآبدين، لا يموت فيها الشخص ولا يحيا. فاستقيموا أيها الإخوة على طاعة الله وعلى تقوى، وتفقدوا قلوبكم تلك التي جمدت وقست، فلم تعد تخشع ولم تعد تلين ولم تعد ترق اليتيم ولا ترق عند تلاوة كتاب عزيز. انظروا ما الداء الذي أصاب القلوب، وعالجوه، عالجوا الأدواء التي أصابت القلوب، عالجوا الرياء، عالجوا الكبر، عالجوا العجب، عالجوا التباهي والفخر على الناس، عالجوا قلوبكم من قسوتها، عالجوها كما تعالجون إذا مرضت بذهابكم إلى طبيب. فانظروا إلى كتاب الله فيه الشفاء لما في الصدور، تواضعوا لخلق الله، لا تتعالوا على خلق الله، لا تفخروا عليهم، لا تتجبروا عليهم، فكل النعم التي بكم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، والله قادر على سلبها، الله قادر على نزع النعم منك. إن كنت تفتخر أيها الطالب بمجموع كبير حصلت عليه، فربي قادر على أن يصيبك بالجنون، ربي قادر على أن ينزع منك عقلك. إن كنت تتباهى أيها البدين بقوتك، فالله قادر على تسليط الداء عليك. إن كنت تتباهى يا صاحب الأولاد بأولادك، فالله قادر على أن يجعلهم عذابا عليك بعد أن كانوا رحمة بك. فاستقيموا ولن تحصوا، استقيموا على طاعة الله وطاعة رسل الله، فالرسل أرسلت لتطاع بإذن الله، والكتب أنزلت لتتبع بإذن الله. فاستقيموا على الوحيين، على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبيانا وتذكرة بما يحدث حولنا من الأمور، اعلموا أولا بارك الله فيكم أن الله خلق الإنسان في كبد، ومن معاني خلق الإنسان في كبد أي أنك خلقت يا ابن آدم في تعب وفي مشقة، خلقنا ضعفاء، خلقنا وعلمنا قليل، خلقنا كذلك أطوارا، فمنذ ولادتك تخرج باكيا، تخرج باكيا من بطن أمك، تجوع ولا يعرف سبب بكائك أحد، ولا يعرف سبب بكائك أحد إلا الله. خلقت ضعيفا باكيا، الشيطان بمجرد ولادتك يطعن في خاصرتك فتستهل صارخة تبكي، وبعد ذلك ترضع ويأتيك الفطام وشديد على الأطفال غاية الشدة، وبعد تبتلى بالكتاتيب وصياط المعلمين والمؤدبين والمربين، وتدخل المدارس طالب أقوى منك يضربك، معلم يؤذيك، توقظ من نومك وأنت في حاجة إلى النوم، وبعد تأتيك اختبارات هل تنجح أو لا تنجح، ويأتيك بعد ذلك عمل هل توفق لعمل أو لا توفق، ويأتيك زواج هل توفق في الزواج أو لا توفق، هل ترزق بأولاد أو لا ترزق، أولادك طيبون أم ليسوا بطيبين. فالذي يقسم كل ذلك هو الله. تبتلى بالأمراض وتقوم من مرض إلى مرض ومن بلاء إلى بلاء، وبعد يضعف جسمك إن غمرت، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فأنت الآن وسيم وقوي ومستقيم وممتد في السماء أيام وليالي وتنحني، وأيام أخر وليالي ويسيل منك اللعاب وينفرط منك البول والغائط. المرأة الفتاة حسناء أيام وليالي وتشيب ويشيب شعر رأسها ويبيض وينفر منها الناس بعد أن كانوا عليها مقبلين. هذه حياتنا الدنيا. وبعد، كما بدأكم تعودون ترجعون إلى التراب مرة أخرى فتودعون في قبور وتبلى منكم الأجساد، ولكن عملكم مسطر عند الإله تسطيرا، ونتيجة سعيكم وكدكم محفوظة في كتاب مسطور. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إخواني، ومع خضم الحياة أخبرنا ربنا بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكان لابد من الابتلاءات في هذه الحياة الدنيا، فلن تمر بك الدنيا كما تريد، لن تمر بك الدنيا كما تريد، ولكن أحيانا سراء تشكر عليها فتثاب، وأحيانا ضراء تصبر عليها فتثاب. ولذلك الآيات جعلت لكل صبار شكور، صبار على الابتلاء شكور على النعماء. وفي الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. ابتلي الصحابة والله بأشد مما ابتلينا به في أزمنتنا هذه، ابتلاءات أشد من ابتلاءاتنا مرات ومرات ومرات. رسولكم الأمين ابتلي عليه السلام بحصار اقتصادي كما يسمونه الآن، منع عنه الطعام والشراب، منع منه البيع والشراء، لا يشتري أحد ولا يبيع أحد لمحمد ولا لأصحاب محمد، وضرب عليهم الحصار في شعب أبي طالب جبال ليس فيها زرع ولا درع ولا ماء ولا نبات، حوصر أعواما هو وأصحابه، لا يتزوج منهم أحد، لا يزوجهم أحد، وليس هناك أرض تزرع، وليس هناك سماء، عفوا، ولم يكن ثم مطر في هذه المجاعة الشديدة، حتى قالوا إن خديجة ماتت ومن أسباب موتها الجوع الذي ألم بها في الحصار في شعب أبي طالب. وسلم الله وجعل الله سبحانه بعد العسر يسرا وبعد الكرب فرجا، وتوالت الأحداث برسول الله، فاتفقت كلمة الشرك على أن يستأصلوا الرسول ويتفرق دمه بين القبائل، فجمعوا الشباب من كل قبيلة شاب 40 شابا حتى يضرب بسيف ضربة رجل واحد بسيوفهم 40، فيتفرق دمه بين القبائل، ولكن الله سلم. وهو في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وتتوالى به الابتلاءات، ينصره الله يوم بدر، وتتألف كل أحزاب الجزيرة على مدينة رسول الله، مدينة صغيرة كل جزيرة العرب بضجها وضجيجها تتألف على المدينة لاستئصال الإسلام من أصله ولقتل الرسول وصحبه، ولكن ربنا سلم بريح سلطت على القوم، ريح الصبا، سلم الله بها المؤمنين. وتتوالى الأحداث ويعجب المسلمون بالكثرة يوم حنين، فيأتيهم البلاء من قبل الكثرة، إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وتتوالى والله الأحداث، تتوالى الأحداث، فيأتي من هو أعز على المسلمين من 100 رئيس ومن 100 ملك، يأتي الحسين بن علي رضي الله عنهما، يذهب إلى العراق باستدعاء للعراق له بعد مقتل أبيه، تعال إلينا، تعال إلينا، كن فينا، أقم في أوساطنا، نكرمك، تعال أنت وآل بيت الرسول، تعالوا إلينا نكرمكم. فيذهب الحسين بن علي ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى العراق، فيخونه الخائنون وتبدأ مطالع الخيانة، ليس بشتم ولا سب كالإعلام المجرم في هذه الأزمان حسب، بل يمنع ابن بنت رسول الله من الماء، يمنع آل بيت الرسول من الماء، الكلب والحمار يشربان من الماء، وابن بنت الرسول يكاد أن يقتله العطش ولا يسقى ويستسقي ولا يسقى، ويستسقي الأبناء أحفاد رسول الله فلا يسقون، ولا يقف الأمر إلى هذا الحد، بل يؤتى بابن بنت رسول الله فيقتل، ولا يوقف عند هذا الحد، بل يؤخذ رأسه في طست ويذهب بها، ويترك جسمه، يؤخذ رأسه في طست ويذهب به إلى أمير ظالم وغشوم، فيأتي بالسيف ويفرق بين الأسنان ويقطع ما يشاء أن يقطع من وجه ابن بنت رسول الله، ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، ويقتل بقايا أهل البيت الذين كانوا آنذاك واحدا تلو الآخر. ولكن أيضا وبعد يجعل الله بعد العسر يسرا، يجعل الله بعد العسر يسرا. ولو كان الإسلام سيستأصل لاستوصل من قبل ذلك أيضا. وتأتي واقعة الحرة، واقعة الحرة بمدينة رسول الله، مدينة الأنصار الذين ناصروا الرسول ووازروه وقاموا معه ومع المهاجرين خير قيام. فيأتي أهل الشام من الشام إلى مدينة رسول الله يستبيحوها 3 أيام، يقتلوا منها من شاءوا أن يقتلوا، ويزنوا بمن شاءوا أن يزنوا، ويسبوا من الأطفال، ويسلبوا من الأموال ما يشاء أن يفعلوا. وقعة استمرت 3 أيام، ابتلاء على عظيم على الأنصار الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن كل بلاء يكشف وكل مصيبة ترفع بإذن الله ثم بدعاء الله. والمستفاد من استفاد طاعة لربه وقربة إلى الله. فالمصائب تساق لكي يرجع الناس إلى ربهم لا لكي يتمردوا على خالقهم. المصائب تساق والبلايا تساق كي يرجع الناس إلى الله. قال تعالى في شأن أقوام: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. لا تأتي الفتن والابتلاءات حتى نضيع الجهد والوقت والمال في القيل والقال، لكن تأتي الابتلاءات لأقف أنظر أين أنا من كتاب الله، أين أنا من سنة رسول الله، أين أنا من طاعة الله، أين أنا من طاعة المرسلين. إن كنت بعيدا أرجع وأقترب، إن كنت نافرا أقبل على الكتاب. الناس لن ينفعوني، الخلق كلهم لن ينفعوني، إنما ينفعني موقفي مع الله. أين أنا من كتاب الله، أين أنا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أين أنا من نفع العباد، أين أنا من نصحهم، أين أنا من إرشادهم ومن حب الخير لهم. لا بد من مراجعات النفوس. إننا نرى ما نراه من حولنا، الابتلاءات تنزل على أمة محمد، ولا زالت صروح الربا باقية والبنوك الربوية باقية. نرى البلاءات تنزل على أمة محمد، والتبرج المزري المخزي باق. نرى الابتلاءات تنزل على أمة محمد، والشعارات الباطلة ليبرالية وديمقراطية وعلمانية واشتراكية وسيادات الشعوب، نراها ما زالت مرتفعة، وليس هناك من يطالب حق المطالبة بالكتاب العزيز وسنة النبي الأمين إلا غبرات من الصالحين. فلزاما أن نرجع إلى الله، وأن نحكم كتابه فينا، وأن نحكم سنة رسوله فينا. إن ربكم قال: وواثق القائلين، وأمعنوا النظر في الآية، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الإخوة، إذا لم نرجع إلى الله لن نستفيد من المحنة. تسمعون اصطلاحات وشعارات، تسمعون ثورات، ثورة وبعد الثورة ثورة على ثورة، وتسمعون فلول وبعد فلول نفسجية، وتسمعون اصطلاحات واصطلاحات. كل ذلك لن تنور به قبورنا، تنور قبورنا بطاعتنا لربنا، تنور قبورنا باستقامتنا على أمر الله، تنور قلوبنا بالسعي في الأرض بالصلاح، بإعمار الأرض بعد إفسادها. هكذا تنور القلوب بالتوحيد، توحيد الخالق البارئ المصور بأمال شرعه وشرائعه. إن التقلبات التي تحدث علينا أن نستفيد منها، فوالله ثم والله ما يحدث شيء إلا بأمر الله، ولن يرتفع إلا إذا رفعه الله. والله مهما اجتهدوا ومهما بذلوا من جهد لن يرفع البلاء إلا إذا رفعه الله. وربنا يقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس، يداول الأيام بين الناس. عرفنا أن الأمر كله لله وأنه فعال لما يريد، فلماذا لا نسأله؟ لماذا لا نرجوه؟ لماذا لا نستقيم على أمره؟ اعلموا ذلك أن الأمر كله لله، فامتثلوا أمره وانظروا ما الذي يريده بكم. يريد منكم أيضا ربكم أن تتواصوا بالحق، أن تتواصوا بالصبر، أن تنصروا المظلوم، أن تأخذوا على يد الظالم. يريد منكم أن تبذلوا من جهدكم ومن أموالكم لنصرة دينكم. لا يريد منكم صلاة وصياما فحسب وكل ذلك مراد، بل يريد منكم السعي لإعلاء كلمته، ومن يفعل ذلك فلن يتره الله عمله أبدا. فكونوا مباركين أينما كنتم، كونوا مباركين نفعين للعباد أينما كنتم. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما خلقنا. اللهم اجعلنا مباركين على أممنا وعلى أقوامنا وعلى أهلينا وعلى أنفسنا. اللهم اجعلنا سبب خير لأهلينا وبلادنا وأنفسنا والمسلمين والمسلمات. يا رب العالمين، لا تجعلنا شؤما وبلاء ونكدا على أهلينا ولا على بلادنا ولا على آبائنا ولا على أمهاتنا ولا على المسلمين. يا رب العالمين، اجعلنا مفاتيح خير ولا تجعلنا مفاتيح شر. اجعلنا سببا في سد عوز الموازين وقضاء حوائج المحتاجين، واجعلنا سببا للإصلاح لسنا سببا للإفساد. يا رب العالمين، اجعلنا مصلحين جميعا، مباركين جميعا، نفاعين لخلقك جميعا. يا رب العالمين، زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ارفع البلاء والكرب يا ربنا عن أمة محمد في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل بلاد العالم. ارفع الكرب والبلاء عن أوليائك، عن عبادك يا رب العالمين. سلم اللهم يا ربنا المسلمين، هب المسيئين منهم للمحسنين، أصلح مسيئيهم يا رب العالمين، وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعل هذه الرصاصات توجه إلى أعدائك من اليهود وأهل الكفر، وسلم منها صدور المسلمين. سلم اللهم صدور المسلمين يا رب العالمين، وسلم أبدان المسلمين. اجعلنا جميعا إخوة متحابين فيك، مبتغين وجهك الأعلى يا رب العالمين. أعنا على الصيام وأعنا على القيام. أقر أعيننا يوم نلقاك بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، غير فاتنين ولا مفتونين. احشرنا يا ربنا مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا. سلم يا ربنا البلاد، سلم يا ربنا العباد، سلم يا ربنا البلاد والعباد، وولي أمورنا خيارنا، واصرف عنا كل شرير وكل باغ يا رب العالمين. ولي على المسلمين خيارهم يا رب العالمين، وأعلي كلمتك، حكم كتابك وسنة نبيك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا إما ترينا ما يوعدون، ربنا فلا تجعلنا في القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، نور يا ربنا لهم في قبورهم، وأفسح لهم فيها، وأحسن ما لنا إذا صرنا إلى المصير الذي صاروا إليه. نور يا ربنا لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناهم فيك وأحبونا فيك، نور لهم قبورهم وأفسح لهم فيها، وارحم ضعفهم وأجبر كسرهم، وتجاوز عن المسيئين منهم يا رب العالمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، فك أسرانا وأسر المسلمين، أصلح ذات بين المسلمين، اقض الدين عن المدينين. لا تنسوا وبارك الله فيكم صلاة وسلاما على البشير النذير الحبيب محمد بن عبد الله، جزاه الله عنا كل خير ثم جزاه الله عنا كل خير ثم جزاه الله عنا كل خير. فاسألوا الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ألا وأقم الصلاة.